الفصل الأخير في الباب المتعلق بالباب الثالث اللي هو الدولة العربية أو الدولة العربية والملك والخلافة والمراتب السلطانية وما يعرض في ذلك كله من الأحوال. فتكلمنا في مرات متعاقبة على قضية المهدي، ثم ختم بفصل لطيف صغير نختم به النهاردة إن شاء الله، ومش هنطيل في المقدمة ويبقى معظم الكلام النهاردة للأحياء. هو بيعلى الواحد، وهو الكلام على حدثان الدول والأمم، وفيه الكلام على الملاحم والكشف عن مسمى الجفر اللي هو صفحة 762. مش هنقرأ النهاردة قراءة نصية في كل حاجة، يعني في حاجات هنتجاوزها لأنه حيقعد يفصل أيضا في قواعد التنجيم أو قواعد علم النجوم أو كده، فحاجات يعني هي تصورها بالنسبة لي مش دقيق، وفي نفس الوقت فيها شيء من الإضمام، فما فيش معنى لقراءته بشكل تفصيلي يعني. ولكن هو عقد الفصل ده كتتمة لنشأة الدول وما يتعلق بالدول. افتكروا دايما ان المقدمة قلنا ان هو بيتكلم في البداية على الاجتماع البشري على وجه الإجمال، ثم بينتقل للكلام على الاجتماع المدني يعني واجتماع وهيئة الدول في اجتماعها وقوانين قيام الدول وانهيارها، وبيتكلم على وجه الأخص في الباب الثالث على الدولة العربية على وجه الخصوص وما يتعلق بالعرب وقوانين العرب أو يعني شأن العرب في القيام وقضية الخلافة والملك والدين. ثم هننتقل بعد ذلك إلى قضية الملك وما يتعلق به من أداب ومن سلوكيات، ودوت هيبقى موضوع الدرس اللي جاي ان شاء الله. فلو هتبصوا في الفهرس معايا صفحه 908 الفهرس، الباب الرابع في البلدان والامصار وسائر الامران، في البلدان والامصار وسائر الامران وما يعرض ذلك في ذلك كله من الأحوال وفيه سرابط ولا واحد. يبقى فضلنا بابين فقط في المقدمة، الباب الرابع القادم وهو المدينة نفسها، هيئة الحياة في المدينة. يعني هو هنا تكلم في الفصل اللي فات دوت على هيئة الحياة في نظرة كلية على فكرة الدولة. هنا حيبدأ الفصل القادم إن شاء الله هنتكلم فيه المرة الجاية، حيبدأ يتكلم فيه على الحياة المدنية تحديدا. فالفرق ما بين القضيتين عموم وخصوص، فكأنه عمال هرب عمال ينزل من فوق لإيه؟ من أو يعني هرب مقلوب بيوصل من أعلى القاعدة العريضة إلى أضيق حاجة. فباب الأخير هيبدأ يتكلم على خصوص الحرف والصناعات والإيه؟ والأوجه الكسب. يبقى كأن في مراحل للتطور البشرية، فانتقل من البداوة إلى المدنية، ودوت مواضيع الأبواب المتقدمة. ثم حالة أخص من المدنية وهي حالة الخلافة والملك، وهو ديت اللي اتكلم فيها المرة اللي فاتت أو الباب اللي احنا فيه بقالنا فترة من قبل رمضان. ثم سأتكلم على وجه التحديد على مدينة كوصف المدينة، مساجدها، المدن والأمصار، قوانين الحياة في المدن، إن مراكز الحضارة في العالم في زمانه، الكلام ده كله. فهو بيتكلم على معنى أخص من معنى الإيه الدولة. كل اللي فات ده كنا عمالين نتكلم على فكرة الدولة والإيه والخلافة والملك بشكل عام وبشكل إيه واسع. فسينتقل للكلام على المدنية في المرة القادمة، وبعديها يبدأ يتكلم على جوه المدنية بقى في حرف الصناعات وأوجه الكسب والمعاش اللي داخل الإيه اللي داخل الحياة اليومية للإنسان. وبذلك يكون انتهى من المقدمة بتاعته ويكون بها ختام الكتاب إن شاء الله. فواضح التسلسل بتاعه ولا لسه برضه المقدمة عبارة عن، لأن المقدمة أنا عارف إنها متاهة كبيرة، بس يعني انا حاولت بحاول دايما ان انا اوضح لكم الايه التسلسل الذي يسير عليه ابن خلدون. فحد مجمع التسلسل دوت قالوا ان هو فامشي كده في الباب الاول. عندك عنوانه ايه الباب الاول؟ لو حد مع الجزء الاول معاك الجزء الاول. الباب الاول اسمه ايه؟ وانا معاك الجزء على العمران البشري على الجملة. معنى العمران البشري على الجملة يعني ما يتعلق باجتماع الإنسان من حيث كونه إنسان، يعني بغض النظر عن كونه في مدينة أو كونه في إيه؟ في بادية أو كونه في خلافة أو كونه في مدينة. فتكلم على الاجتماع البشري على الجملة، ودوت اللي هو كان مسميه الفصل الأول، ودكتور موافي سماه الكتاب الإيه الأول، لكن هو في الحقيقة اللي هو الإيه الفصل الاول. ودكتور موافي تغييره للكتاب علشان يخلي مقدمه ابن خلدون كتاب مستقل، خليها الكتاب الايه الاول. والا في حقيقه الكتاب الاول عند ابن خلدون، يعني ابن خلدون يعني دايما افتكروا ان المقدمه ما هي الا جزء من تاريخ ابن خلدون. فالكتاب الاول فيها في الحقيقه تمام هو المقدمه، والكتاب الثاني هو تاريخ العرب، والكتاب الثالث هو تاريخ العجم، والكتاب الرابع هو تاريخ البربر. واضح. فدكتور موافي راح مخلي المقدمة نفسها عدة كتب، وقال فابن خلدون بيعتبرها في الحقيقة ايه كتاب اول، كتاب واحد. فراح هو مغير كلمة، راح هو مغير كلمة الفصل الاول الى كتاب الايه الى الكتاب الاول علشان يعمل تخصص. فكان موضوع عمران البشري على الايه على الجمله، ثم انتقل بعد كده نتكلم فيها على مجموعه مقدمات، فعلى سواء جغرافية الارض او المبادئ اللي بيحيا فيها الناس، زي اصناف المدركين للغايب، زي فكره الوحي، زي فكره النبوه، زي فكره طبيعة العمران البدء، طبيعة يعني المقدمة الأولى في أن الاجتماع في أن الاجتماع للإنسان ضروري، وبعد كده وقعد ينتقل في خواص الاجتماع البشري من حيث هم بشر، يعني لما البشر بيجتمعوا بيحتاجوا إلى إيه في الإيه حياتهم أو إيه الحاجات اللي بتظهر في حياتهم. الفصل الثاني تمام عملوا موضوع إن هو العمران الإيه العمران البدوي تمام. فهنا ده العمران البشري على الجملة، يعني هنا كأنه انطلق من الإنسان، وده الدائرة الإيه العامة. فلو هو هرم مألوف تمام، أول حاجة اللي هي الإيه الإنسان أو الاجتماع البشري، يليها الاجتماع البدوي تمام، او العمران الايه البدوي. فاتكلم على خصائص العمران البدوي باعتباره نشأ او بداية العمران المدني. واضح. ودوت اللي هو بيعادل عنده الفصل الايه الفصل الثاني اللي هو هيعادل عند دكتور موافي للايه للكتاب الثاني. ثم انتقل بعد ذلك الى الدول. تمام. فانتقل الى الكلام على الايه على الدول، وفيها الكلام على الملك، على الخلافة، على الوظائف السلطانية. تمام. الى اخر على معنى البيعة، معنى العهد، الى اخر اجراءات الايه الدول ونشوة الدول وانهيار الدول ودورة حياة الدول الى اخر هذا الايه الكلام وحدود الدول. ودوت يمكن من اطول الفصول في هذا الايه في هذه المقدمة. ودوت اللي هو بيعادل الفصل الايه الثالث اللي هو هيعادل الكتاب الثالث في طبعة. بعد كده انتقل من الدول للكلام على المدينة. تمام. فاللي هو الفصل اللي مسميه البلدان والايه البلدان والامصار. فهيبدأ يتكلم فيه على حياة المدن شكلها ايه، قوانين اهل المدينة بتبقى شكلها ايه، طبيعة الناس بتسكن المدينة بيحصل لهم ايه، ويتكلم على الحياة الايه المدنية من حيث هي مدينة مش من حيث هي ايه دولة. فدوت ان هو يعادل الفصل الايه الرابع اللي هو هيعادل الكتاب الايه الرابع طبعا. واخيرا هيروح ختم بايه بالصنائع والايه والمعائش اللي هي بيسميها المعاش ووجوه من الكسب. المعاش ووجوهه من الكسب. ودي الفصل الايه الاخير اللي هيختم بيه المقدمه، وده برضو فصل طويل اللي هو هيعادل الفصل الايه الخامس بيساوي الكتاب الايه الرابع. فالمدينه يلي الكلام على المدينه الكلام على الحرف والصناعه. الحرف والايه الصناعه. فكانه بياخدك في جوله للحياه الانسانيه من بدايتها من اول اجتماعهم الى حين الى اخر تخصص دقيق داخل هذه الايه داخل هذه الحياه اليوميه. واضح كده؟ فدي مقدمة ابن خلدون. ولا في النص ان كل فصل من هذه الفصول بينقسم الى فصول تفسيرية وفصول تنظيرية وغيرها، زي ما تكلمنا قبل كده وكررنا هذا الكلام كذا مرة. حد كان عنده سؤال؟ والفصول زي ما قلنا هي مش مترابطة، وانما هي بيشرح لك مظاهر السلوك البشري لقطات كده، زي يعقد لك فصل عن البيعة، يعقد لك فصل عن فكرة المهدي، فكرة الخليفة الخليفة المنتظر أو غيرها. وبعد كده ويعقد فصل عن مثلا وظيفة زي وظيفة قائد الأسطول أو غيرها. فكأنها لمحات عمال يجيب لك مظاهر مختلفة من الحضارة، هي أدوات لفهم الإيه فهم الحضارة. لكن في الآخر بياخدك في جولة إنسانية من الإنسان في بداية اجتماعه الأولي إلى بداية ترقيه في المدنية إلى أن يصل إلى أدق حاجة لممارسات اليومية، فيتكلم على الحرف والصناعات والعلوم والإيه والتخصصات اليومية للإنسان. واضح كده؟ فعشان كده أنا خليت الثلاثة دولت يعني بألوان مختلفة متعمدا، علشان لأن كان الثلاثة دولت هو بداية الهرم الحقيقي، أما دولت فبمثابة الإرهاصات للإيه للدولة، لأن الاجتماع البشري هو ما بيتكلمش، يعني هو مش أعم من الدولة، يعني الاجتماع البشري أعم من الدولة، ولكن الاجتماع البدوي ليس بأعم من الدولة. بل هو احد مراحل بدايه الايه، بدايه الدوله. واضح كده؟ فالفصل بعد ما اتكلم على فكره المهدي عقد فصل لي قضيه اللي بيعرفوا الغيب او بيتكلموا في الغيب، وهي قضيه الايه، الحبسان او النبوءات. وده بسبب انها بتتكرر كثيرا في كتب التاريخ وخاصه المتقدمين منها، ودائما لها ظهور قوي في التاريخ. يعني مثلا كان في نبوءات بتسبق قيام الدول او بتبشر بحصول الدول، والامر لا يختص فقط بالمهدي، وانما كان في كل زمان بتظهر نبوءات بقرب بدايه دوله او بقرب بعثه نبي او بحصول حدث كبير في الامه. واللي بيقرأ السيرة مثلا ما أقصر القصص اللي بتذكر من إرهاصات ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وبشارة الكهنة وغيرهم. فدائما الأحداث العظام لها وجود ومتكرر في الإيه، في التاريخ. بعضهم بيحسن استغلالها، تمام، ويجعل من النبوءة حق. ممكن تبقى النبوءة ده مجرد إشاعة ولكن هو يستغلها ويوظفها، وممكن تبقى من وقوع الحافر على الإيه، على الحافر. وحنعلق على هذا الكلام تعليق لطيف يعني. ودي فلسفة بتدور دائما، يعني هل النبوءات حقيقية ولا النبوءات احنا اللي بنصنعها وبن ايه وبنصدقها. فمثلا انا ممكن ابدأ اوهم الناس ان انا امام، وان انا مثلا بدعو الى قيام دولة، وان مش انا الشخص، ابدأ ابث رجالتي فالناس ويبدأوا يقولوا ان في المهدي ظهر مثلا او غيرها، ويبدأوا يقنعوا الناس ان في قرب حصول الايه، حدث جلل، وان في ثورة ضخمة هتحصل وغيرها من الامور، وانا استغل حالة الاستعداد النفسي ديت بعد كده فايه، فاحدث فعلا هذه الثورة واحدث حالة الهيج دي. وفي الحقيقة انا اللي صنعتها كايه، كنبوءة مهدت للاستعداد النفسي للايه، لتلقي هذا الحدث. والتاريخ هيسجل ان كان في نبوءة بتسبق حصول هذا الحدث بالفعل، في حين ان هذه النبوءة ما هي الا محض ايه، صناعة. واحيانا بتقع النبوءة لها وجه من الايه، من الصحة، اما على سبيل الكرامة والكشف زي ما هو هيذكر، او اما على سبيل الكهانة، واما على سبيل مجرد الرمزية اللي بتحتمل كل حاجة، فاي حد يفهمها زي ما هو عايزها. فلما تقع على وفق المراد او يحدث حدث، تلاقي ان العبارات محتمله. ودوت علشان كده كثير من الكهان وكثير من الدجالين بيميلوا الى عبارات المطاطيه جدا، المبهمه جدا، اللي انت يسهل انك انت ايه تفسرها على حسب اي تفسير، لانها محتمله لكل معنى. فقلنا ان احنا مش هنقرا الفصل قراءه نصيه، ولكن هنعلق على بعض الفقرات. فهنبدأ. قال: فصل في حدثان الدول والأمم، وفيه الكلام على الملاحم والكشف عن مسمى الجبر. قال: اعلم أن من خواص النفوس البشرية التشوف إلى عواقب أمورهم وعلم ما سيحدث لهم من حياة أو موت أو خير أو شر، سيما الحوادث العامة، كمعرفة ما بقي من الدنيا أو معرفة مدد الدول وبقائها. فالتطلع إلى هذا طبيعة للبشر مجبولون عليها، ولذلك نجد الكثير من الناس يتشوفون إلى الوقوف على ذلك في المنام والإخبار والأخبار عن الكهان في قصدهم بمثل ذلك من الملوك والسوق معروفة. تمام. فبيقول الناس دايما بتميل إلى معرفة ما في الغد، وبينتظروا حصول أي وسيلة تعرفهم على ما في الغد، وعلى مقامهم عند الله، على دخولهم الجنة، على هيحصل إيه بكرة، على الفرج، على غيرها، وينتظروا حصول هذه المعرفة بأي طريقة. فمنهم من ينتظر حصول الرؤية إن هو يرى منام أو يرى حاجة شبيهة بهذا الأمر، ومنهم اللي يستعجلها ويطلبها من غير وجهها، فيلجأ إلى الكهنة ويلجأ إلى الإيه، إلى الدجالين لمعرفة هذا الأمر. وبيقولوا: الأخبار عن الكهان في قصدهم بمثل ذلك من الملوك والسوق معروف. هو بيشترك في هذا الأمر الملوك، تمام، أدنى أو أبسط الخلق في المعرفة وفي العلم. وقصة طبعا جنكيز خان وهولاكو وبعد كده اسمه إيه تيمور لينك وغيرهم من ملوك التتر واهتمامهم الشديد بالتنجيم وباستصحاب المنجمين اللي بيخبروهم بالنبوءات وبيخبروهم بالأحداث في غاية الإيه في غاية الشهرة، واعتقاد كثير من المماليك من السلاطين المماليك في عدد كبير من الأولياء وشدة اتصالهم بهم وطلبهم البشرة والزفت والبشارات منهم، وكذلك بعض سلاطين بني عثمان أو العثمانيين. كل دوت مشهور في الإيه في التاريخ، لكن بعضهم كان بيرجع إلى الدجالين وبعضهم بيرجع إلى أهل الصلاح وأهل الولاية، لكن كلهم بيشتركوا في أنهم عايزين يعرفوا ما في الغد وتساق إليهم البشارات. فبيقول فهو من خواص النفوس البشرية دي أنها متشوفة إلى معرفة عواقب الأمور. يقول ولقد نجد في المدن صنفا من الناس ينتحلون المعاش من ذلك لعلمهم بحرص الناس عليه. الحاجة هم اللي اخترعوا، طالما في حاجة نعمل لهم إيه نعمل لهم سبوبة منها يعني، ولما الدنيا تتطور نعمل لهم قناة في التلفزيون بالكامل يتصلوا بيها، والحاجة تتطور تخش في النت يعمل لك أبليكيشن على الموبايل انك انت تعرف حظك اليوم وبكرة في ايه وهي تقرب طالع وغيرها. لكن في الاخر هو الحاجات دي شغالة وبتكسب، وبتكسب كمان اموال طائلة ليه لانها احتياج انساني عند البشر كلهم. يقول فينتصبون لهم في الطرقات والدكاكين. لغاية فترة قريبة كانت تجدها بسهولة في مصر هنا في القاهرة، لكن لا تزال موجودة في الأرياف أو في الصعيد أو في غيرها، وإن كانت طبعا يعني أقل من زمان يعني، اللي هم الستات بقى اللي بيمشوا بيضربوا الودع ويقروا الكف ويقروا الفنجير والحاجات دي كلها، وبعض المهن بتمتهنها بالكلية، وبعض الأجناس زي الغجر أو زي غيرهم بيمتهنوا هذه الأشياء بالإيه بالكلية. فينتصبون لهم في الطرقات والدكاكين، يتعرضون لمن يسائلهم عنه فيغدو عليهم ويروح نسوان المدينة وصبيانها بل وكثير من ضعفاء العقول. طبعا الجامعة مقصود ان هو جامعة ما بين الستات والايه وضعفاء العقول والصبيان، ودوت مشاهدي يعني ليه، لان الغالب في النساء الاهتمام يعني هتلاقوا فكره السحر والاهتمام بالاعمال والحاجات دي كلها عند الستات اكتر بكتير جدا من الايه من الرجاله. ده حاجه يعني ايه اللي ما بتعملش كده ما تزعلش تمام، لكن في الاخر كنسبه مشاهده انهم النصابين رجال تمام، يعني اللي بيعملوا الاعمال معظمهم الرجال تمام، اللي بيروحوا لهم الحريم تمام، ودوت ايه من شان يعني. وطبعا دوت لي قضية مهمة، وهي طبعا التعليم والثقافة وغيرها من الأمور، ومدى صحة العقيدة ومدى صلابة العقائد في الكلام ده كله. فلما كان الغالب على الناس إهمال أهل بيتهم في التربية وفي التعليم وفي غيرها، وخاصة النساء في إلى يومنا هذا يعني تمام، بيغلب فيهم للأسف الجهل واتباع هذه الخرافات واتباع هذه الأمور والبحث عنها والتعلق بها مع الفراغ. الفراغ وحش، عشان كده ابن عابدين كان بيقول أن ينبغي للرجل أنه يشغل زوجته في طلب حرفة أو في معاش، وإلا ركبها الوسواس تمام. ها انت جيت، انت رحت فين، انت بيت النهارده، تاخرت النهارده، انت من فضياله تمام 24 ساعه عداله ايه ما وراش شغلانه الا انها تفتش جيوبه وتخمن او تغير عليه او الكلام ده كله. فالفراغ بيولد لو راجل او امراه يعني، ولكن كثير من الناس بيتركوا نفسهم لهذا الفراغ، وكان الاولى من النساء مثلا انهم يشتغلوا بحرفه او بتعليم او بحاجه تليق بيهم ولا تعرضهم طبعا للمهانه، لان دوت اصلا بينضج العقول وبيؤثر تماما على قدرتها على تربيه الاولاد حتى يعني. فانا لا اميل الى ان المراه اللي بتربي او كده تعتزل الحياه بالكليه وتبقى قاعده في البيت بتربي العيال، ولا اميل طبعا انها تبقى المراه المستقله اللي بتقعد لي من الساعه 9 الصبح للساعه 10 بالليل في الشغل وترجع مش شايفه قدامها ومعمرة تاكل عيالها جنك فود يعني. انما المقصود بيها ان المراه ينبغي ليها انها تكون في هذا الامر بتشارك في صنعه او في علم او في غيرها، لأن اتصالها بالحياة اليومي بأي إنسان مجرد أنك تحطه في البيت وسيبه ده هيصاب بالبله لا محالة يعني، لأنه فيش استخدام لهذه الآلة ولا احتكاك بالناس ولا احتكاك بهذا الأمر تمام. يستكشفون عواقب أمورهم في الكسب والجاه والعشرة والعداوة وأمثال ذلك. ما بين خط في الرمل ويسمونه المنجم، وطرق بالحصى والحبوب ويسمونه الحاسب، ونظر في المرايا والمياه ويسمونه ضارب المندل، وهو من المنكرات الفاشية في الأمصار. طبعا فده المندل اللي احنا ايه عمالين نسمع عليه من زمان، بيضرب المندل او او بيبص في المندل، هو دوت اللي هو بينظر في المرايا او في الايه في المياه. وشرحها في اول الكتاب خالص اصناف العارفين للغيب، اللي انهم بينظروا في الاجسام الشفافه ديت او الرقيقه ليحصل نوع من الاستغراق فيها وذهاب الروح فيها، او يعني التأثير على قواهم النفسية أو كده، بحيث أنه يحصل له نوع من رؤية هذه الأشياء أو كده، وشرحها في أول الكتاب فرجعوا إليها يعني. فكل هذه حرف منتشرة ومعروفة، وهو من المنكرات الفاشية في الأمصار، لما تقرر في الشريعة من ذم ذلك، وأن البشر محجوبون عن الغيب إلا من أطلعه الله عليه من عنده في نوم أو بولاية. فرغم أن الإمام ابن خلدون الرجل يعني مادي جدا في نظرياته، لكن هو لا ينكر أبدا الإيه فكرة الولاية ولا فكرة الكشف ولا غيرها، ولكن هو بيتحفظ فقط على انها تتحول الى علوم مدونة يحمل عليها الناس ويدعى اليها وتدون كايه كمعارف وتنسب الى الدين. فالفصل دوت هيكثر من الكلام على الولاية وعلى الكشف، وانه لا يعارض ذلك، وان دوت سبب صحيح لهذه المعرفة، ولكن هو ينكر فقط اذاعة هذه الامور واعتبارها معارف عامة تنسب الى جميع الناس. وأكثر ما يعنى بذلك ويتطلع إليه الملوك والأمراء في أماد دولتهم. فكل الملوك لأنهم خايفين على مناصبهم وغيرها، بيهتموا بمعرفة النحوس والطوالع وغيرها، وهل دوت طالع خير ولا طالع سوء، ولذلك انصرفت العناية من أهل العلم إليه. زي ما نوال غزالي المرة اللي فاتت شرح لنا في الإحياء، ان اول ما الملوك يبداوا يحتاجوا الى المناظره، الفقهاء يروحوا يشتغلوا في الايه في المناظرات، كذلك يحتاجوا الى الدجالين، الدجالين يروحوا يشتغلوا لهم في الايه في النبوءات وفي هذه الامور. وكل امه من الامم يوجد لهم الكلام من كاهن او منجم اولي في مثل ذلك، من ملك يرتقبونه، او دوله تحت يحدثون انفسهم بها، وما سيحدث لهم مع الامم من الحروب والملاحم ومده بقاء الدوله وعدد الملوك فيها والتعرض لاسمائهم، ويسمى مثل هذا الحدثان، كان اللي هي جمع حدث او انها احدوثه او حاجه يتحدث بها، فكانها زي الموت والمواتان، وهو كثرة الموت بتسمى موتان، فكذلك الحدوثة اللي يتحدث بها بتسمى ايه حدثان. وكان في العرب الكهان والعرافون يرجعون اليهم في ذلك، وقد اخبروا بما سيكون للعرب من الملك والدولة، كما وقع لشق وفطيح في تأويل رؤيا ربيعة بن نصر من ملوك اليمن، اخبرهم بملك الحبشة بلادهم، قصة ابرهة يعني، ثم رجوعها ايه إليهم، ثم ظهور الملة والدولة للعرب من بعد ذلك. وكذا تأويل سطيح لرؤيا الموبدان من ملوك الفرس يعني، بعث إليه بها كسرى مع عبد المسيح وأخبره بظهور الدولة للعرب. واللي بيعرف التاريخ في السيرة أو في ابن هشام تحديدا هذا الحاجات دي مفصلة. وكذا كان في جيل البربر كهان، وكان من أشهرهم موسى بن صالح من بني يفرن، ويقال من غمرت، وله كلمات حدثانية على طريقة الشعر برطانتهم يعني بلغتهم البربرية، وفيها حدثان كثير يعني إخبارات من نبوءات كثيرة، ومعظمه فيما يكون لزناتة من الملك والدولة بالمغرب، وهي متداولة بين أهل الجيل، وهم يزعمون تارة أنه ولي وتارة أنه كاهن، وقد يزعمون في بعض مزاعمهم أنه كان نبيا، لأن تاريخه عندهم قبل الهجرة بكثير، فكان ينبئهم أن حيكون لهم ملك وغيرها، وقد كان فعلا في دولة الأندلس أو في دولة الأندلس. هل هي نبوءة صنعت ولا هي حاجة كانت موجودة وتحققت؟ حيبقى دائما الإيه الاحتمالات، وحنقف عند نقل لطيف هو نقله واستنكره، ولكن وقعه ابن خلدون حكى عن نبوءة بالترك واستنكرها، وأنهم حيفتحوا روم دولة الروم وحيغلبوا دولة الروم، واستنكرها ومات بعد 100 سنة حصلت تمام، وذكرها هنا حنقف عند نصه يعني. وقد يستند الجيل في ذلك إلى خبر الأنبياء إن كانوا لعهدهم، كما وقع لبني إسرائيل، فإن أنبياءهم المتعاقبين فيهم كانوا يخبرونهم بمثله عندما يتعنتون في السؤال عنه، وأما في الدولة الإسلامية فوقع منه كثير فيما يرجع إلى بقاء الدنيا ومدتها على العموم، وفيما يرجع إلى الدول وأعمارها على الخصوص، وكان المعتمد في ذلك صدر صدر الإسلام آثار منقولة عن الصحابة، وخصوصا مسلمة بني إسرائيل مثل كعب الأحبار ووهب بن المنبه وأمثالهما، وربما اقتبسوا بعض ذلك من ظواهر مأثورة وتأويلات محتملة. ووقع لجعفر الصادق وأمثاله من أهل البيت كثير من ذلك، مستندهم فيه والله أعلم الكشف بما كانوا عليه من الولاية. وإذا كان مثله لا ينكر من غيرهم من الأولياء في ذويهم وأعقابهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن فيكم محدثين، وأشار إلى سيدنا عمر. فبيقول فإذا كان دوت إحنا بنصدقه على بعض الصالحين وعلى بعض أهل الولاية، والنبي أشار إلى هذا المعنى إن فيكم محدثين، فهم أولى الناس بمثل هذه الرتب الشريفة والكرامات الموهوبة اللي هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، زي سيدنا جعفر الصادق وزي الإمام زيد وغيرهم من أئمة آل البيت المتقدمين، لأنهم أهل صلاح في اتفاق أهل السنة والشيعة. تمام، كلهم اتفقوا على أن هؤلاء الأئمة كانوا جمعوا ما بين الزهادة وما بين الإيه وما بين العلم والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع التنازع فقط في معتقدهم. يعني احنا بنقول انهم كانوا سنيين والشيعة بيقول انهم كانوا على عقائدهم، لكن في الاخر القدر المشترك بيننا وبينهم ان احنا الاثنين متفقين انهم أئمة وانهم يقتدى بهم وانهم لهم اقوال في الحكمة وفي معرفة الله سبحانه وتعالى تدل على غاية العلم وعلى سعة العلم. فبالتالي فهنا الإمام ابن خلدون لا يستبعد أنهم يكونوا ما أخبر به سيدنا جعفر صادق من هذه الأمور، إنما وقع له على سبيل الكرامة والكشف، لا فكأنه بيحترز عن ما ادعته الشيعة من أن هذه هي العلوم الباطنة التي لقاها أو ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى آل البيت. عشان كده لما سئل سيدنا علي هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من العلوم، قال لا، إلا فهما يؤتاه الرجل في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإشارة إلى أنه ما خصهمش بعلوم خاصة، ومنها ذكر الخلفاء والنص على الأئمة وغيرها من الأمور. فهنا ابن خلدون لا ينكر إمكان صدور هذه النبوءات من سيدنا جعفر، لكن هو بيفسرها أنها كانت من على سبيل الولاية وعلى سبيل الكشف. فهم أولى بمثل هذه الرتب الشريفة والكرامات الموهوبة. وأما بعد صدر الملة وحين عكف الناس على العلوم والاصطلاحات وترجمت كتب الحكماء إلى اللسان العربي، كتب التنجيم وكتب الفلك وغيرها، فأكثر معتمدهم في ذلك كلام المنجمين، ففي الملك والدول وسائر الأمور العامة من القرانات، وفي المواليد والمسائل وسائر الأمور الخاصة من الطوالع لها، وهي شكل الفلك عند حدوثها. طيب الفرق ما بين القرانات والطوالع، من الطوالع دوت اللي هو برج كي، تمام، اللي هي مستمرة إلى يومنا هذا، النجم اللي بيبقى طالع في هذا الوقت، أو أنت ولدت في أنهي برج أو في غيرها. أما القرانات فهي إن طبعا السماء ليها خريطة، يعني ليها مدارات معينة بتتحرك فيها القمر والنجوم بتظهر فيها، اللي هي مش فكر كان اسمها هي عند أهل الفلك المعاصرين. فأحيانا بتجتمع بعض الكواكب في برج معين، فيقول لك اجتماع مثلا المشتري والمريخ بيحصل مش عارف مرة كل 30 سنة ولا كل 20 سنة، وبيجتمعوا في كان السماء متقسمة لبروج، فبيجتمعوا في برج معين، فبالتالي لما بيجتمعوا في البرج المعين دوت يبقى ده دليل على حاجة معينة، دي اللي بيسموها القرانات، وهي اقتران الكواكب في برج واحد، تمام، علاقة الكواكب ببعضها. أما الطوالع فهي مجرد النجم اللي موجود ساعتها أو البرج اللي ولد فيه الشخص. فبالتالي الأمور العامة اللي هي بتعم الأرض كلها، طوفان، فيضان، مش عارف، حرب عظيمة، ديت بياخدوها من القرانات. مجرد الحظ الشخصي بقى للإنسان اللي هي الأمور الخاصة، مواليد، مش عارف ايه، فديت من الطوالع. فياخدوها منها. وبعض هذه الامور مستمره الى يومنا هذا على حاجات انا ما بفهمش فيها ومش مهتم يعني ان انا اعرفها بالتفصيل. فلنذكر الان ما وقع لاهل الاثر في ذلك ثم نرجع الى كلام المنجمين. ومش هنقرا كلام المنجمين لانه كله تفاصيل تقنيه لا انا فاهمها قوي او انا مش محيط بها علما, وفي نفس الوقت هي ممله يعني لو انت عايز تقراها راح مع نفسك. اما اهل الاثر فلهم في مده المله وبقاء الدنيا ما وقع في كتاب السهيلي, فانه نقل عن الطبري ما يقتضي ان مده بقاء الدنيا منذ المله 500 سنه, ونقض ذلك بظهور الكاذب عدنا 1000 سنة وإنها سليمة تمام. ومستند الطبري في ذلك أنه نقل عن ابن عباس أن الدنيا جمعة من جمع الآخرة ولم يذكر لذلك دليلا. وسره والله أعلم تقدير الدنيا بأيام خلق السماوات والأرض وهي 7. كل الكلام ده مر بينا أشبه الكلام اللي مر بينا في الكلام على المهدي, بس أنا عايز فقرة معينة بس هي اللي أعلق عليها. ثم اليوم بألف سنة لقوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قال وقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال أجلكم في أجل من كان قبلكم من صلاة العصر إلى غروب الشمس, وقال بعثت أنا والساعة كهتين, وأشار بالسبابة والوسطى. وقدر ما بين صلاة العصر وغروب الشمس عند صيرورة ظل كل شيء مثليه يكون على التقريب نصف سبع, وكذلك فضل الوسطى على السبابة فتكون هذه المدة نصف سبع الجمعة كلها وهو 500 سنة. ويؤيده قول عليه الصلاة والسلام لن يعجز الله أن يؤخر هذه الأمة نصف يوم. فدل ذلك على أن مدة الدنيا قبل الملة 5000 سنة و500 سنة. وعن وهب بن منبه أنها 5600 أعني الماضي, وعن كعب ووهب أن مدة الدنيا كلها 6000 سنة. كل بداية شرحنا أن العقل بيقعد يجمع ما بين حاجات كل حاجة لوحدها ويحاول يوصل لمعادلة رياضية بأشياء كلها غير مرتبطة ببعضها علشان يحاول يوصل لمدة الدنيا, وده كله من الفراغ الذي أمرنا بإيه بعدم الخوض فيه يعني. فمش هنعلق على ده لأن من بعد لقنا عليه أيام الكلام على شرح قضية الفاطمية, لكن اللي هيعلم اللي يهمني بعد كده يعني هي الفقرة مش عارف نقراها خلاص. ثم قال السهيلي وليس في الحديثين ما يشهد لشيء مما ذكره مع وقوع الوجود بخلافه. فأما قوله لن يعجز الله أن يؤخر هذه الأمة نصف يوم فلا يقتضي نفي الزيادة على النصف, وأما قوله بعثت أنا والساعة كهتين فإنه فيه إشارة إلى القرب وأنه ليس بينه وبين الساعة نبي غيره ولا شرع غيره شرعه صلى الله عليه وسلم. ثم رجع السهيلي إلى تعيين أمد الملة من مدرك آخر لو ساعده التحقيق وهو أن جمع الحروف المقطعة في أوائل الصور بعد حذف المتكرر. قال وهي 14 حرفا يجمعها قولك ألم يسطع نص حق كره, فأخذ عددها بحساب الجمل فكانت 903 وتضاف إلى المنقضي من الألف الآخرة قبل بعثته, فهذه هي مدة الملة. قال ولا يبعد أن يكون ذلك من مقتضيات هذه الحروف وفوائدها. قلت وكونه لا يبعد لا يقتضي ظهوره ولا التعويل عليه, مجرد الاحتمالات ملهاش أي معنى وإلا ففي احتمال أن يبقى فيه البراء. والذي حمل السهيلي على ذلك وده اللي كنت عايز أعلق عليه إنما هو ما وقع في كتاب السير لابن إسحاق في حديث ابني أخطب من أحبار اليهود وهو أبو ياسر وأخوه حيي حين سمع ألف لام ميم من هذه الحروف المقطعة وتأولاها على بيان المدة بهذا الحساب فبلغت 71 فاستقرب المدة, وجاء حيي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله هل مع هذا غيره, فقال ألف لام ميم صاد, ثم استزاد فقال ألف لام راء, ثم استزاد فقال ألف لام ميم راء. عندكم إيه لبرة؟ نعم ميم راء ماشي. فكانت 71 و200 فاستطال المدة وقال لقد لبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلا أعطيت أم كثيرا, ثم ذهبوا عنه. وقال لهم أبو ياسر ما يدريكم لعله أعطي عددها كلها 704 سنين. قال ابن إسحاق فنزل قوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب انتهى. ولا يقوم من القصة دليل على تقدير الملة بهذا العدد. يبقى أصل فكرة أن هذه الحروف إشارة إلى عدد مدة بقاء الملة متاخد من إيه؟ من هذه الواقعة. ده هو اللي أنا كنت عايز أعلق عليه، أن من أين العلاقة ما بين الحروف المقطعة وما بين إيه ومن مدة بقاء الملة. فهذه الرواية كأنها هي البداية الأولى لمحاولة الربط ما بين الحروف المقطعة ومدة بقاء الأمة الإسلامية في هذا الإيلو. فهو بيعلق على هذه القصة بيقول طبعا فضلا عن أنها لو أنا أذكر جيدا يعني أن إسحاق ما ذكرهاش بإيه سنة بيعول عليها. ولا يكون من القصة دليل على تقدير الملة بهذا العدد، لأن دلالة هذه الحروف على تلك الأعداد ليست طبيعية ولا عقلية، لا هي الحروف وضعت للدلالة على الأرقام ولا هي عقلية، وإنما هي محض اصطلاحية. الناس اصطلحت أنها لما تحب تعبر عن الأرقام بالحروف بتعبر عنها بالطريقة الاصطلاحية اللي اسمها حساب الإيه الجمل، يعني علشان احنا يضبطوا لأن الأرقام احنا يقع فيها التحريف فيستخدموا حساب الجمل للدلالة على الإيه على تواريخ الوفيات أو كده، زي ما في كثير من الأشعار يقرفوا لوفاة عالم أو لغيرها ببيت معين يكون مجموع حروفه هو السنة اللي توفي فيها علشان لا يقع فيها التحريف أو غيره. فبالتالي هي دلالة اصطلاحية، فهي ليست بدلالة طبيعية ولا عقلية، وإنما هي بالتواضع والاصطلاح الذي يسمونه حساب الجمل. نعم إنه قديم مشهور، ممكن يبقى قبل الملة الإسلامية موجود طريقة الحساب دي، وقدم الاصطلاح لا يصيره حجة. مش معنى أن الناس بتستخدمه من زمان يبقى يتحول أن دي دلالة وضعية للحروف، فبالتالي الحروف ما وضعتش للدلالة على الأعداد وإنما وضعت للدلالة على الحرف. ألف بتدل على ألف وباء بتدل على باء، واضح، ومجموعها يدل على الكلمة المطابقة له، ده هي مفهوم الدلالة في اللغة. فهو بيناقش هنا بيقول الحروف لا تدل على الأعداد، وإنما ده احنا اصطلحنا ان احنا نعبر عن الأعداد بإيه بالحروف، زي ما احنا اصطلحنا في الجبر العربي ان احنا نعبر عن المجهول بسين وصاد، والانجليز اصطلحوا انهم عبروا عنه باكس او غير، تمام. فدي محض اصطلاحات، لكن لا يعني هذا ان المجهول هو اسمه سين، ولا يعني ان الالف هي اسمها واحد، واضح المعنى. فهنا ده المعنى اللي بينبه عليه. فبيقول وقدم الاصطلاح لا يصيره حجة، لان الدلالة الوضعية حاجة والاصطلاح حاجة تانية. فالاصطلاح القديم لا يدل على الايه على الدلالة المطابقية. وليس ابو ياسر واخوه حيي ممن يؤخذ رأيه في ذلك دليلا، دي حاجة عندهم من علمهم، دولة من بني اسرائيل في الاخر، قد يرد عليه ان لو صحت القصة ان النبي ما اعترضش عليهم، برضو دولة ليس بايه ليس بدليل قطع، لانهم في الاخر لم يكونوا على الاسلام، فبالتالي ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يهمل امرهم ازدراء لهم او تركهم في عيهم او في شبهاتهم او غيرها، بخلاف المسلمين ان النبي كان يتولى ارشادهم او غيره، وخاصه انهم كانوا بيحاولوا يستبشروا مده زواله او غيرها، فكانه تركهم في تلبسهم. ده لو صحت الروايه. ولا بين علماء اليهود لانهم كانوا باديه بالحجاز غفلا من الصنائع والعلوم. بيقول حتى اليهود اللي كانوا عند العرب ما كانوش علوم، ما كانوش يهود يعني خبر، وانما دولت كانوا ايه اقرب الى البدويه، لانهم هم كانوا عايشين في الصحراء فما عندهمش المعارف اللي عند الفرس والروم والمصريين وغيرهم من الحضارات القديمه. ولا بين غفلا من الصنائع والعلوم حتى من علم شريعتهم، ده كانوا عكين الشريعة عندهم والنبي يجي ينبههم على أخطائهم والكلام ده، وفقه كتابهم وملتهم، وإنما يتلقفون أمثال هذا الحساب كما يتلقفه العوام في كل ملة، فلا ينهض للسهيلي دليل على ما ادعاه من ذلك. بيقول وإنما ديت خرافات بتسري إليهم من خرافات العامة، ودوت إشارة مبكرة أيضا من كلام ابن خلدون، هي هل يتأثر العلماء بالأساطير الشعبية؟ يعني كنت بتناقش مع حد قريب في القضية ديت، وهي لقيت كثير من الروايات الشعبية زي سيرة الملك بيبرس وزي فتح مصر وزي طبعا علي الزيبة والحاجات دي كلها، لكن اللي يهمني ان في شخصيات حقيقية زي الأمير بيبرس له سيرة شعبية في حوالي 5 مجلدات وكلها عبارة عن خرافات واساطير وايه وحواديت، في كتاب عن فتح مصر في كأسطورة شعبية برضو انها ومدخلين فيها النبوءات ومدخلين فيها الايه الحواديث والصراع مع الجن والحاجات دي كلها ايضا بتخش في سياق الادب الشعبي. فالمهتمين بالدراسات الشعبية والحاجات السلوكيات البشرية هيقول لك ان كل الروايات التاريخية اللي عند العلماء في ظل ليها اخر كروايات ايه شعبية بنكهة شعبية خرافية فيها طرش وفيها ايه فيها شطة وبهارات وايه وورع علشان يستمع ليها العامة في الثمر وفي الحواديت. هل هذه الاساطير بتسري بعد كده الى العلماء فتدخل في اقوالهم؟ الاجابة نعم. احيانا بعض المرويات اللي بتتداولها الجدات وبتتداولها البيئات البسيطة مع الوقت ممكن اذا كان العالم غير محقق تتحول القصة اللي هو علقت بذهنه دوت ويحشرها في الايه في الكتاب بتاعه لانها رواية، ومن هنا صارت بعض الخرافات الى بعض كتب الايه التاريخ، وخاصة من غير المؤرخين المحققين او الذين يهتمون بتمحيص الوقائع زي ابن خلدون وزي المقريزي، دول محققين، لكن في كثير من المؤرخين ممكن بيحبوا يجمعوا كل ايه ما يقع لهم من كلام او كده، فمع الوقت تختلط الاسطورة بالحقيقة فما تقدرش تميز الايه الواقع. فانا ابن خلدون بيشير لك ان اليهود في هذا الوقت زيهم زي اهل الايه اهل الحجاز، وان كنا نتحفظ شويه على تمام التشبيه ده لانه معروف انهم كانوا ذوي علم وكان اهل الحجاز بيرجع لهم، ممكن يكون هو بيقارنهم فقط بامثالهم في الحضارات الكبيره زي فارس وكسرى وفارس وروم ومصر، يعني ان كان فيها يهود يعني ممكن لو كان يقصد بهذا ماشي هنسلم ليه، لكن هم في الاخر ما هماش جهال بهذه الايه بهذه الدرجه يعني. لكن اللي عايزين نقف عنده برضو عبارة اللي هو كما يتلقفون أمثال هذا الحساب كما يتلقفه العوام في كل ملة، ليه؟ لأن الولع الطبع البشري بمعرفة الغريب ومعرفة المستقبل، فبالتالي مش حيبالي إن ديت في علمي أم خدها من دجال أو خدها من إيه من ستو أو من واحدة مصابة أو من شخص بيفتح المندل أو بيعمل المندل دوت. ووقع في الملة في حدثان دولها على الخصوص مستند من الأثر إجمالي. خدوا بالكم هو قسم الكلام على النبوءات إلى جهتين، الناس بتعتمد على أخبار من أنبياء أو أخبار من أولياء أو أخبار من صادقين، وناس بتعتمد على قراءة الطالع والنظر في النجوم وكده. فهو دلوقتي بيتكلم على الصنف الأول اللي بيعتمدوا في نبوءاتهم على الأحاديث أو على النبوءات من الصالحين أو على أمور موجودة في الكتب السابقة أو على رموز بينتزعوها من القرآن الكريم أو من غيرها، فهم فدولة اللي مسميهم أهل الأثر، يعني دولة اللي مسميهم الأثريين يعني في الإيه، وهو استخدم مصطلح أهل الأثر يعني أنهم أثريين في معرفة النبوءات يعني. تمام. ووقع في الملة في حدثان دولها على الخصوص مستند من الأثر إجمالي في حديث خرجه أبو داود عن حذيفة بن اليمان من طريق شيخه، وذكر السند يعني إن هو لكن اختصارا قال حذيفة بن اليمان: والله ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوا، والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه 300 فصاعدا إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته. وسكت عليه أبو داود. وقد تقدم أنه قال في رسالته يعني الأهل مكة: ما سكت عليه في كتابي فهو صالح. وهذا الحديث إذا كان صحيحا فهو مجمل ويفتقر في بيان إجماله وتعيين مبهماته إلى آثار أخرى تجود أسانيدها. وقد وقع هذا الحديث في غير كتاب السنن على غير هذا الوجه، فوقع في الصحيحين من حديث حذيفة أيضا قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحابه هؤلاء. ولفظ البخاري: ما ترك شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره. وفي كتاب الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة العصر بنهار ثم قام خطيبا فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، انتهى. وهذه الأحاديث كلها محمولة على ما ثبت في الصحيحين من أحاديث الفتن والأشراط لا غير. فأنا ابن خلدون بيقول إن الأحاديث اللي النبي أخبر بها ديت ان هم الصحابه قالوا ان النبي قال لنا اللي هيكون الى قيام الساعه، انما ديت ينبغي ان تفسر بالاحاديث التفصيليه اللي وردت في اشراط الساعه، ومنها طبعا المهدي اللي هو بينكره تمام، وفكرة الدجال والجساسة وغيرها من الإيمان الأمور. فهو بيرى أن المبهم في هذا الحديث اللي هو أنهم أخبرهم بما يكون مادة مبهم، فبيقول يفسره الأحاديث الثانية اللي وردت التفصيلية في علامات الإيه؟ الساعة، ولا ينبغي أنها تحمل على معنى أكثر من هذا المعنى، أنهم أن النبي يكون سمى ليهم مثلا فتنة الفلانية أو أشخاص معينين أو إيه أو أحداث معينة. بيقول لأنه المعهود، لأنه المعهود من الشارع صلوات الله عليه في أمثال هذه العمومات. أن الشرع لما يعني أن الأصل بيفسر هنا اللي اختار هذا التفسير، يقول لأن الغالب لما الشرع يعمم في مكان في موضع ويفصل في موضع يحمل العموم دوت على التفصيل في هذا الايه في هذا الموضع. وهذه الزيادة التي انفرد بها أبو داود في هذا الطريق شاذة منكرة، مع أن الأئمة اختلفوا في رجاله، وبدأ يستخدم نفس طريقته في تجميع الأقوال في تضعيف الإيه؟ في تضعيف السند، ورأي الكلام بتاعه، فمش هنقعد برضو نقرأ الفقرات بتاعت علم الرجال اللي هو ذكر. فبيقول فتضعف هذه الزيادة التي وقعت لأبي داود في هذا الحديث من هذه الجهات مع شذوذها كما مر. فإذا هنا ابن خلدون بيرى ان توسع النبي في النبوءات محدود، هو ده اللي عايز يقوله ابن خلدون او يقرره في هذا الفصل. يقول ان النبي ما اخبرش بتفاصيل كبيره الا العلامات الكبرى للساعه، زي المسيح الدجال وزي نزول عيسى ابن مريم عليه السلام في اخر الزمان او غيره، لكن النبي ما عادش يقول لنا ان في دوله بني العباس وان في دوله بني اميه ويقول لنا هذه الايه الامور. هذا راي ابن خلدون. بعضهم بيرى انه طبعا معروف ان فيها في هذا الباب تحديدا، وخاصه الفتن لابن عيم وغيره، في احاديث موضوعه وضعت في بني العباس ووضعت في بني اميه علشان للاخبار انهم يعني ايه وحشين او كده، ولم يصح حديث في بني عباس وبني ايه اميه. لكن هل السؤال، هل الكلام اللي ابهمه سيدنا حذيفه هنا يحتمل فعلا ما قاله ابن خلدون؟ نعم، مش هنقدر ننكر محتمل، ولكن يحتمل ايضا ان النبي فصل، عشان كده ورد في بعض الروايات انهم كانوا اذا شهدوا الحدث ذكروه، يقولوا ده اللي نبأنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. اكبر مثال على ذلك وقع سيدنا علي مع سيدنا مصعب لما قال تقتلك الفئة الباغية، ووقعته مع سيدنا في موقعة الجمل كان اسمه ايه، نعم، سيدنا عمر بن ياسر، لكن وقعته ايضا مع سيدنا طلحة لما أخبروا وذكروا بوقعة أن هو تقتتل معه وأنت له ظالم، أو الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا طلحة نسي هذا الحديث وسيدنا علي هو اللي ذكروا به. فهنا الوقعة ديت كلهم كانوا نسيانها لغاية ما إيه ما وقعت فاشتهرت وانتشرت، وديت ليست من علامات الساعة. فمعنى كده ان احنا لا ندعي ان النبي اخبر الصحابه بكثير من الوقائع التفصيليه. سيدنا ابو هريره بيقول حفظت عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم وعائي، واحد فيهم بسسته والتاني لو بسسته لقطع هذا الايه الحلقوم. فلا يبعد ان النبي صلى الله عليه وسلم يكون سمى لهم بعض اسامي الظلمه واسامي القتله، زي ما السيده اسماء جت للحجاج وقالت له ان النبي قال يخرج من ثقيف ايه كذاب ومهلك، يعني اللي هو الحجاج، اما الكذاب فشفناه، واما المهلك دوت او المبير دوت فهو انت يعني. فمعنى كده ان النبي برضو اخبرهم ان في من هذه القبيله هيخرج لهم ايه فلان وفلان. والنبي يخبر سيدنا عمر في خطيب مكه، يقول له لما سيدنا عمر اراد انه يكسر سنانه فيقول له لعله يقوم خطيبا في موقف تحمده عليه. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم مرتدة العرب قام خطيبا في مكة وقال لهم ما تكونوش أول الناس ارتدادا وآخر الناس إسلاما، فثبتوا على الإسلام بسبب إيمانه. فما أكثر النبوءات أن النبي أخبر بها الصحابة، ولا يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بهذه الأمور، ولكن سنة الله أنه يضرب النسيان على كثير من الصحابة تمام لتكون من العلم الغير مبثوث، لتقع الفتنة وتمضي الأقدار في إيه في طريقها. لأن لو العلوم دي كانت معروفة للناس كلها يعني تخيلوا لو سيدنا طلحة نبه لهذا الحديث قبل الخروج إلى هذا القتال ما كانش هيخرج. واضح المعنى. السيدة عائشة لما مرت بالمياه ونبحتها الكلاب فحلفوا لها ان جابوا لها 50 راجل حلف لها ان ديت مش هي المياه اللي النبي اخبر عنها علشان تمضي الايه تمضي الوقائع قدر الله قدر مقدور وحيمضي. فمن لطف الله سبحانه وتعالى ما يضرب النسيان على الصحابه وعلى الناس فلا يذكرون الحدث الا بعد وقوع الايه القدر. فبالتالي لا اشكال في ان النبي يكون فعلا اخبر امور كثيره تكون بين يدي الساعه، بل الظاهر انه فصل لان وصف الحديث ان هو قام من العصر الى المغرب، بل وعد روايه الحديث ان هو قام من الظهر الى المغرب، نزل ونزل صلى الظهر ونزل صلى العصر ونزل وفضل يخطب. ومثل هذا لا يكون في مجموع الاحاديث الفتن اللي هي لو جمعت لقيلت في ساعه زمن، تمام، وانما الظاهر انها احاديث طويله تفصيليه ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم فعلا اسامي كثير من الايه من الفت من الظلمة أو من القتلة أو من أمور، ولكن ضرب الله النسيان على بعض الصحابة وده ليس فيه إشكال. وفي الآخر لا نعتمد إلا على ما صح سنده عندنا هو دوت المعول عليه، أما الباقي فيكون من العلم الذي ارتفع وخص الله به بعض الصحابة وانقضى إلى إيه إلى حاله وخلص وقضيت الإيه القضية. فبالتالي مش لازم نقعد نقول إن هذه الأحاديث كلها منكرة، علشان كده بعض الصوفية قد يصححوا بعض الأحاديث بالكشف ويقولوا أن هذه الأحاديث وافقت ما رأيناه في الكشف وكلام ده كله، لا يعول على كشفهم ولا يعول على يعني في حق العامة لا معنى، وخاصة في أحاديث طبعا الأحكام ما بنعولش على التصحيح بالكشف أو غيرها، ولكن احنا لما بنجزم بقى او لما بننقل حديث من احاديث الاخبار نقول ما يعني وسنده فيه شيء نقول سيبه، ممكن الايام تثبت ان هو طلع صحيح وهو من البقيه اللي هربت من ايه او بقيت من احاديث الفتن. ولما تقراوا بعض احاديث الفتن فيها حاجات فعلا صدق يعني الزمان صدقها بعد ذلك، بغض يعني ممكن يكون العلماء تنازعوا في ضعفها او في صحتها والزمان يجي مصداق لهذا الحديث. فمش كل حديث ضعيف بنجزم بضعفه، ولكن في الاخر ما بنعولش عليه ما دام ظاهر السند بتاعه فيه ايه في اشكال، لكن اذا وقع على وفق العلم على او على وفق الواقع بما ده دليل صحة او شاهد صحة لاحتمال ان فعلا هذا الحديث يكون من جملة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامور. وعلى هذا يحمل بعض العلماء اللي بيقولوا صححنا هذا الحديث بالكشف ان هم وقع في نفوسهم مطابقة هذا العلم لما عندهم من الايه من العلم فلم ينكروا هذا الحديث، وده ما فيهوش اي ايه اي اشكال طالما لا ينبني عليه اعتقاد ولا ينبني عليه عمل او سلوك. وهم يستندون في حدثان الدول على الخصوص إلى كتاب الجفر ويزعمون أن فيه علم ذلك كله من طريق الأثار أو النجوم، لا يزيدون على ذلك ولا يعرفون أصل ذلك ولا مستنده. وأن اللي شرح علم الجفر بالتفصيل الإمام العياشي في الرحلة العياشية تريان في الأول الجزء الثاني شرحه بحوالي 70-80 صفحة، اللي فاضي وعنده وقت يقعد يقرأ الكلام ده ويبقى يبني لو فهم حاجة، تمام، كلها جداول وطرق. وهو نفسه بيقول يعني ده اللي انا فهمته، يعني هو نفسه مصرح بيقول ان انا ما فهمتوش قوي لانهم بيضموا عليا بانهم يشرحوا لي الايه علم الجفر بيتم ازاي. واعلم ان كتاب الجفر كان اصله ان هارون بن سعيد العجلي وهو رأس الزيدية كان له كتاب يرويه عن جعفر الصادق، وان كانت هذه النسبة بعضهم بينكرها، وهارون بن سعيد العجلي وان كان رأس الزيدية الى انه كان من اهل الصدق والصلاح وفي نسبة هذا الكتاب إليه نظريا. وفيه علم ما سيقع لأهل البيت على العموم ولبعض الأشخاص منهم على الخصوص. وقع ذلك لجعفر ونظرائه سيدنا جعفر الصادق من رجالاتهم على طريق الكرامة والكشف الذي يقع لمثلهم من الأولياء، وكان مكتوبا عند جعفر في جلد ثور صغير فرواه عنه هارون العجلي وكتبه وسماه الجفر باسم الجلد الذي كتب منه أو كتب منه، لأن الجفر اسم الجلد الثور الصغير، فهو علم على يعني الكتاب مسمى باسم المادة المصنوع منها يعني، تمام، وهي جلد الثور. فهو بيفسر هنا نشأة علم الجفر، بيقول إن هو في الحقيقة أنها بعض النبوءات أو بعض الحاجات اللي وقعت لسيدنا جعفر على سبيل الكرامة والكشف لأنه من أهل الصلاح فسجلها ودونها. فلما حملها عن هارون بن سعيد النسبة بدأت تزود في الكتاب ده وتنسب إليه إيه؟ كل حاجة. زي ما ممكن الإمام الغزالي مثلا أشار إلى معنى لطيف إن دائما العامة تميل إلى نسبة الأشياء إلى المشتهر به، فيخترعوا أبيات من الحكمة وينسبوها للشافعي أو لسيدنا علي، ويخترعوا مسائل فقهية وينسبوها لأبو حنيفة، ويخترعوا حاجات في النبوءات وينسبوها لسيدنا جعفر الصادق أو لسيدنا إيه علي، لأن هؤلاء اشتهروا بهذه الصنعة فينسبوا إليهم الإيه الكلام دوت. يعني زي ما القصة الشهيرة بتاعت الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأحد القصوص لما عاد يقول حضروا مجلس له واعظ أو قاص عمال يحكي يقول حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، ويقعد يذكر حديث موضوع في وصف الجنة وفي غيرها، وأحمد بن معين أحمد بن حنبل يبص ليحيى بن معين ويقول له أنت حدثته بهذا، يقول له لا، يقول له أنت حدثته، يقول له لا، قاعدين متعجبين طول المجلس لغاية ما المجلس انقضى، وقال له يا هذا أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين وما حدثناك بهذا. تمام، قال لهم ما أحمقكما، هل لم يخلق الله أحمد بن حنبل ويحيى بن معين سواكما؟ ومشوا سابقا. فالشاهد في الكلام ان هذا القصة والواعظ عارف ان احمد بن حنبل ويحيى بن معين مشتهرين بالايه برواية الحديث، فلما عايز يكذب يروح مخترع هذه نسبة هذه الاحاديث الى ايه الى احمد بن حنبل ويحيى بن معين، يقول لك في مسند الامام احمد وروح دور. تمام، وعارف انك انت مش هتدور ب 30,000 حديث مش هتروح تدور. فالناس فكان ابن خلدون هنا بيدي تفسير يصوم مكانة العلماء الكبار زي سيدنا جعفر، وبيحاول يفسر إنسانيا إيه اللي حصل في نسبة هذه الخرافات أو نسبة هذه الأمور إلى سيدنا جعفر. فبيقول الظاهر أنها بدايتها كانت إن هو دون بعض الكشوفات أو بعض النبوءات اللي هو وقعت ليه على سبيل الكشف لأنه من أهل الصلاح في الكتاب دوت، وبعد كده بقى يثبتون سبيل هذه الأمور. وصار هذا الاسم علامة لأن الجفر في اللغة هو الصغير، المشهور ان هو اسم مش الصغير وانما ان هو جلد الثور يعني او جلد. تمام، ده اللي انا فاكره يعني. وصار هذا الاسم علما على هذا الكتاب عندهم، وكان فيه تفسير القرآن وما في باطنه من المعاني غرائب مروية عن جعفر الصادق. وهذا الكتاب لم تتصل روايته ولا عرف عينه، وانما تطير منه شواذ من الكلمات لا يصحبها دليل، ولو صح السند إلى جعفر الصادق لكان فيه نعم المستند من نفسه أو من رجال قومه، فهم أهل الكرامات. فيقول لو صح فعلا نحن حنصدقهم لأنهم أهل إيه؟ أهل صلاح، وليس هذا العلم من الكهنة في شيء، وإنما دوت من الإيه؟ من الفراسة أو من الكرامة أو من الكشف. دوت وقع لبعض الصحابة أنهم أخبروا عن أمور تحصل بعدهم وكذا. وقد صح عنه أنه كان يحذر بعض قرابته بوقائع تكون لهم فتصح كما يقول. وقد حذر يحيى بن عمه زيد من مصرعه وعصا، فخرج وقتل بالجوزجان كما هو معروف. وإذا كانت الكرامات تقع لغيرهم فما ظنك بهم علما ودينا وآثارة من النبوة وعناية من أهل الله بالأصل الكريم تشهد لفروعه الطيبة. وقد ينقل بين أهل البيت كثير من هذا الكلام غير منسوب إلى الجفر، وفي أخبار دولة العبيديين كثير منه الكلام ده. فبيقول إن حال أهل البيت اللي هم سيدنا جعفر الصادق وسيدنا زيد وغيرهم من أهل البيت هم أهل صلاح، فبالتالي لو صحت نسبة هذه الأمور هتحمل على أنها كرامات منهم أو أمور منها تحمل على هذا الأمر. هو المفروض علم على الكتاب، لكن لا محدش شاف الكتاب. تمام، وصار علما على العلم الذي في الكتاب، لكن هو المفروض ان هو دوت اشبه بالكتاب الروحي او يعني زي القدوري كده عند من يقرؤون الغيب ومن يبحثون في الطوالع وفي الاخبار المستقبل. ده كده انا عامل زي القدوري عندنا كده في المذهب الحنفي، ده الكتاب العمدة عنده. الكتاب نفسه فين ولا حد شافه، تمام، وانما بقى ينسب هذا العلم او هذا الفن لهذا الكتاب. قال وانظر ما حكاه ابن الرقيق في لقاء أبي عبد الله الشيعي لعبيد الله المهدي مع أبيه محمد الحبيب، وما حدثاه به، وكيف بعثاه لابن حوشب داعيتهم باليمن فأمره بالخروج إلى المغرب وبث الدعوة فيه عن علم لقنه. أن دولتهم تتم هنالك، وأن عبيد الله لما بنى المهدية بعد استفحال دولتهم بإفريقية بتونس يعني قال بنيتها ليعتصم بها الفواطم ساعة من نهار، وأراهم موقف صاحب الحمار بساحتها. وبلغ هذا الخبر حافده إسماعيل المنصور، فلما حصره صاحب الحمار أبو يزيد المهدي كان يسائل عن منتهى موقفه، حتى جاءه الخبر ببلوغه إلى المكان الذي عين جده عبيد الله، فأيقن بالظفر وبرز من البلد، فهزمه واتبعه إلى ناحية الزاب فظفر به وقتله. ومثل هذه الأخبار عنهم كثيرة. القصة أن كان في نبوءة عند الفاطميين لما بنوا المهدية عاصمة الدولة الفاطمية قبل انتقالها إلى القيروان، ثم بعد كده قبل انتقالها إلى القاهرة، فلما بنوها كان في نبوءة بيقول لهم إن عبيد الله المهدي دوت وهو من مؤسس الدولة العبيدية قال لهم إن بنيتها لكم علشان تعتصموا بها من صاحب الحمار، ووريهم قال لهم حيوصلكم في الحتة دي. صاحب الحمار ده لما تقرا عنها هي فتنة ثورة عظيمة حصلت على الدولة العبيدية وكدت أنها تقضي عليها، استمرت 13 سنة ولم تنتهي إلا في عصر المنصور، قضى عليها وقتل اللي هو أبو يزيد داود صاحب اللي هو كان ملقب بصاحب الحمار لأنه كان بيطوف على الأمصار راكبا للحمار يدعو إلى الخروج على بني عبيد. تمام، مشهور التاريخ أنه كان من الخوارج، طبعا معروف أن مصطلح خوارج هم كل من خرجوا على الحاكم القائم سواء كانوا عن حق أو كانوا عن إيه عن باطل، ده المصطلح التاريخي. فإذا ظفر هو ممكن ما بيسموش خوارج، فبني العباس لو كانوا تهزموا كان حيبقى اسمهم إيه خوارج، لكن لما تمكنوا بقى اسمهم إيه بقى اسمهم بني العباس. تمام، لكن المشهور في سيرته إن هو كان دموي يعني صاحب الحمار ده، فمش يعني واحد دموي واحد شيعي يعني إيه عبيدي، فقلبي لا تحزن يعني. تمام، ربنا بيسلط ناس على ناس. فالواقع ففتنة صاحب الحمار هذا كانت فتنة قوية جدا كادت أن تفتك بالدولة العبيدية حتى سقطت كل الأمصار إلا المهدية فقط. المهدية هي الدولة الوحيدة العاصمة يعني، هي كانت آخر دولة لم تقع، فاعتصموا بها. فكان عنده النبوءة ديت فقعد يسأل على إلى أين بلغ صاحب الحمار لغاية ما قالوا له ده وصل للحتة الفلانية، فلما عرف إن هو وصل للمكان اللي أخبروا فيها النبوءة اللي أخبروا عنها أيقن بالظفر فطلع وحربه فهزمه وهرب بعد كده، فتتبعوا في رؤوس الجبال لغاية ما وصل وقتلوا، طبعا قتلوا قتلة لطيفة جدا ان هو سلخ وحشاه قطن. تمام، التاريخ يعني لطيف. تمام، بقراها في التاريخ يعني. فالشاهد في الكلام ان دي برضو كانت نبوءة متوارثة بين الايه بين الفاطميين لغاية ما وقعت في دولته. بعد كده بدأ يشرح كلام المنجمين، مش هنقرأه علشان زي ما قلنا التفاصيل، ان هو في الاخر مبني خلاصة الكلام على حد فهمنا يعني انهم لما بتطلع كوكب في زمان معين في مكان معين لما يقترن زحل مع معرفش مع ايه بيبقى دوت نحس، لما يقترن مشترى معرفش ايه يبقى دوت طالع سعيد، وبعد كده ومن هذه الامور يبدأوا ياخدوا الايه الطوالع والكلام ده كله. فقعد يفسر فيها ويحكي فيها وبعد كده بدأ يذكر لآخر كتاب نبوءات بيقول كنت بسمعها يعني من الناس وبتتداولها في المغرب، منها أشعار كانوا بيتداولوها بمثابة نبوءات، ومعظمها يعني طلاسم أو معظمها كلمات مبهمة مسجوعة ما تقدرش تجزم بها ولا تقدر تاخد بها يقين. لكن حقف عند عبارة لطيفة اللي قلت لكم عليها، صفحة 772 لكم الفقرة صفحة 771 وذكر الجراش هو عم يذكرها جراش لكن هي جراش في آخرها خالص يعني أحد النبوات اللي يذكرها المنجمين يعني بيقول وأن العجم يتغلبون على الخلاف الديلم أولا في دولة حسنة 50 سنة ثم تسوء حالهم. النبوة دي كانت أيام المأمون تمام. ثم تسوء حالهم حتى يظهر الترك من شمال الشرق فيملكون إلى الشام والفرات ويفتحون بلاد الروم ثم يكون ما يريده الله. فقال له المأمون من أين لك ذلك؟ قال من كتب الحكماء ومن أحكام صفصة بن داهر الهندي الذي وضع الشطران قلت والترك الذين أثار إلى ظهورهم بعد الدوله هم السلجوقيين وقد انقضت دولتهم أول القرن السابع. فابن خلدون هنا بينكر النبوءة بناء على أن هو الترك اللي ظهروا في عصره كانوا السلاجقة ودولتهم ضعفت وانهارت تمام في هذا الايه في هذا الزمان. لكن ابن خلدون ميت 808 وكانت دولة بني العثمان وهي تنسب ايضا الى الترك تمام لانهم تطور للسلاجقة او امتداد ليهم وقعت فيها النبوءة ديت. يعني هو كتب الكلام ده وبعديه 100 سنة كانت موقعة مرج دابق تمام انتهت بدخول الاتراك او العثمانيين يعني مصر. فهنا لو تأملت يملكون الى الشام والفرات. هو بيكذب النبوءة ديت لانه بيقول دولة الترك اللي ظهرت جت ومشيت وانقضت وما دخلوش لا الشام ولا الايه ولا الفرات في حين ان بني عثمان جم وخدوا الشام ولا ايه والفرات. فهل كانت النبوءة واحنا هو بين ايدينا كتب يعني قلتها قبل ما يحصل الحدث تمام. فهل كانت النبوءة فعلا صادقة؟ وارد تمام. ولكن كالعادة زي ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان بعض النبوءات الدجالين او بعض النبوءات اهل الغيب او بعض النبوءات هذه قد تخلط بالحق بالايه بالباطل ويزيد فيها الف كذبة كما في الحديث يعني. فبالتالي لا يستعجب ولا يستغرب ان تكون في بعض هذه النبوءات لها وجه من الايه من الصحة ووجه من المطابقة ولكن الجزم بالصحيح فيها والجزم بان هذا الواقع هو مصداق هذه النبوءة في غاية العسر ولا يتم الا بانقضاء الزمان الا بعد حصول الحدث. فبالتالي مش اول ما تلاقي الحدث جاي لك من بعيد تقول هو دوت المذكور في النبوءة لانه ممكن يجي ويروح لافف وراجع تاني زي ما حصل مع الايه مع الدولة السلجوقية. لو انت كنت عايش في الزمن ظهور الدولة السلجوقية وعصرها وقوتها هتظن ان قريت النبوءة ديت مثلا هتظن انها هي ديت مصداق الايه النبوءة هوب تلاقي فجأة الايه السلاجقة راحوا فين اختفوا تمام. فيبقى النبوءة طلعت ايه فالصة يدور الزمن دورة تانية وتيجي النبوءة ايه تتحقق. فبالتالي ان حتى من اطلعه الله على الغيب ولو بشيء يسير لم يعين له الزمان ولا المكان. فلهذا يقع فيها كثيرا الايه الوهم لان حتى لو كان في نبوءات فالله سبحانه وتعالى اخبر بحدوثها في اخر الزمان او اطلع عليها بعض الرجال ينظر جدا تحديد زمان معين ونطاق معين تحصل فيها بل يبقى كل زمان صالح لحصول هذه النبوءة ولم تجزم بأن هذه النبوءة هي مصداق أو هذا الواقع مصداق هذه النبوءة إلا إيه بعد تمامها وانقضاءها. عشان كده لا ينبغي بناء أي عمل على النبوءات لأنها لو كذب يبقى أنت ضيعت نفسك ولو صحيحة مش هتعرف أنها نبوءة صادقة إلا بعد حصولها وفي الآخر ما سيكون هو كائن يعني ما هي لو هو قضاء وقدر ما هو هيحصل كده ولا كده. يبقى أنت معيارك الحقيقي هو إيه هو الحق في ذاته تمام. القضية دي حق في ذاته ومراد لله وموافقة لشرع الله والله سبحانه وتعالى أمرني بها فأسعى فيها ولا هي باطل فأعرض عنها. أما النبوءة فأبدا لن تعرف أن هذه هي النبوءة المطابقة لهذا الواقع أم لا. برضو بعدها تعليقين ونكتب برضو ذات التعبير شعرية طويلة يعني انظروا في الأشعار دي لما تروحوا هتلاقوا الرمزية فيها والاحتمالات فيها والكلام ده. لكن هو ختم بفتوى اخر الفصل خالص يقول ولقد سألت الشيخ أكمل الدين ببرد يعني رحمه الله شيخ الحنفية من العجم بالديار المصري عن هذه الملحمة. هو كان معاصر للشيخ ببرتي صاحب العناية إمام مشهور في المذهب الحنفي عندنا صاحب الشرح الأكملي على البداية يعني وهو موجود. يقول لقد سألت الشيخ أكمل الدين ولقد سألت الشيخ أكمل الدين رحمه الله شيخ الحنفية من العجم بالديار المصرية عن هذه الملحمة وعن هذا الرجل الذي تنسب له من الصوفية. هو ذكر يعني بيقول ان كان في ملحمه الناس بتتوارثها وملحمه يعني اشبه بالنبوءه يعني بالنبوءه ستكون في اخر الزمان. فبيقول فسالت عنها من الصوفيه بيتداولون وعن هذا الرجل الذي تنسب له من الصوفيه. من هنا لبيان الجنس يعني هذا الرجل من الصوفيه وتنسب له الايه هذه الملحمه وهو البجرباقي او البجرباقي ما اعرفش اتقول ازاي يعني الاسامي العجميه ديت في غايه الايه طبعا قالوا لنا ان ايه نطق الالفاظ العجميه غير ملزم يعني طه هي عربها يعني البجر هي الضم الجيم وسكان الراء البلبازو بقي فتح الباء كده فرق كده ثلاث مرات ايه لا هي بالباء بالدون. وكان عارفا بطرائقهم فقال كان من المعروفين بالقرندليه المبتدعين في حلق اللحيه. طائفة القرندلية دي طائفة أشبه في الدراويش. الدراويش بالمعنى مش بالمعنى الاصطلاحي اللي عند الصوفية وإنما بالمعنى العام اللي هم متحللين من ظواهر الشريعة يعني تمام. فيمشوا وراء يمشوا مشارف حاسر الرأس يحلقوا دهونهم يأتوا ببعض المنكرات. فديت القرندلية حتى لما طيروا في ترجمة شمس الدين التبريزي بعضهم كان بيحاول ينسبوا إلى الإيه إلى القرندلية وإن كان ده لا يصح. فهي عدم على طائفة معينة في التصوف اشتهروا بالتهاون بظاهر الشريعة تمام ويدعوا الولاية ويدعوا ويكثر فيهم الإخبار بالنبوءات والحاجات دي كلها كأنهم بيغطوا على تهاونهم بالشريعة بالإخبار عن أمور خارقة للعادة فيحصل التعلق النفسي بيهم وتعلق الناس بيهم وقد تكون هذه الأمور من الايه من الجن. يقول وكان يتحدث عمن يكون من الملوك لعصره بطريق الكشف ويومئ إلى رجال معينين عندهم ويبغض عنهم بحروف يعينها في ضميره لمن يراه منهم. وربما نظم ذلك في أبيات قليلة كان يتعاهد إنشادها فتنقلت عنه وورع الناس بها وجعلوها ملحمة مرموزة وزاد فيها الخراسون من ذلك الجنس في كل عصر وشغل العامة بفك رموزها وهو أمر ممتنع. ده كلام الببرتي كله. إذ الرمز إنما يهدي إلى كشفه قانون يعرف قبله. علشان كده تأويل الرؤى بيبقى مبني على بعض القوانين تمام كمطابقة آية من القرآن كمطابقة معرفة ثابتة عندك وتقع على سبيل المثال وعلى سبيل الإرمز. إذ الرمز إنما يهدي إلى كشفه قانون يعرف قبله أو يوضع له زي إشارات الشفرة بحط لك قواعد تعرف تفسر بها الشفرة. طب لو ما انت ما عندكش قواعد وعمال استخدم لك رموز وطلاسم وانت مش ملتزم اصلا بشفرة ولا بلغة مش هتعرف تحلها. واما مثل هذه الحروف فدلالتها على المراد منها مخصوصة بهذا الناظم لا يتجاوز. فرأيت من كلام هذا الرجل الفاضل شفاء لما كان في النفس من امر هذه الملحمة وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. تمام. فكلمة أخيرة علشان ده قفلنا الكلام على هذا الكلام بالكلية وهو أن هذه الأمور الغيبية دائما بنقول لكم أن الحق ما بيكونش الباطل ما بيكونش باطل محض وإنما كثيرا ما يقع الباطل مختلطا بالإيه بالحق. فقد يقع فعلا كشف أو كرامة لولي تمام ولكن هذا الولي قد لا يكون معصوما فيقع في الكشف ده شيء من الوهم أو شيء من الخطأ بل قد تقع النبوءات لبعض الناس من غير أهل الصلاح فيظنوا في أنفسهم الولاية أو غيرها والشياطين بتكون بتلعب بيهم في هذا الايه في هذا المجال زي ما كان في قصة تروى عن الشيخ المكبولي وده شيخ الإمام الشعراني ان هو انقطع عنه احد المريدين فراح يسأل عليه فقال له ان انا كل يوم بروح الجنة يعني تمام فقال له طيب انا بيتوحى الساعه كام؟ قال له بروح من بين المغرب والعشاء. فقال له حاجه معاك يعني. فلما ذهب اليه دخلوا الجنه فانهار وجنان كانه. فقال له هي دي الجنه اللي انت فرحان بيها؟ قال له اه. قال له قل لا اله الا الله. فلما قال لا اله الا الله وجد الدنيا حواليه ان هو في خرابه تمام، وان ديت كانت هلاوس كان العفاريت بتوريها اياه او الكلام ده كله. فظن ان هو في ايه في جنه وبينتقل الى عالم اخر والكلام ده كله. فبالتالي علشان كده نبه لماش عرام ان هو قد يقع التخليط على الناس وخاصه في الابتداء، وان الجن قد تتدخل عليهم وقد تلقي في روعهم بعض المعارف وبعض الحاجات، بعضها يطلع صادر فيعتقدوا في انفسهم الولايه والكرامه ثم ينقادوا بعد ذلك الى الايه الى الـ الى الـ الى المهالك ان صدقوا في ولايتهم وفي كرامتهم واعتمدوا على هذه المعارف غير الايه المنضبطه. فبالتالي العالم الغيبي دوت عالم حق ما بننكرش وجوده، ومننكرش ان هناك اقدار مسطورة في اللوح المحفوظ، وان هذه الامور ستقع على وفق علم الله سبحانه وتعالى، وان هذه المعارف قد تقع قد يقع كشفها لبعض الناس تمام، وقد سواء في الرؤية سواء في الكشف، ولكنها في الاخر كل طرق هذه المعرفة غير مأمونة. والله لم يتعبدنا بما في الغد وانما تعبدنا بما في اليوم، والذي أمرنا به هو إقامة اليوم على وفق قانون الشرع. أما ما في الغد فإن كان مقدرا حقا تمام فهو واقع لا محال، ومعرفتك به لن تغني عنك شيئا، وعدم معرفتك به مش هتضرك تمام، لأن في الآخر قدر الله سبحانه وتعالى إيه ماضي، وكل إنسان حيشاهد ما كتب له زي ما الناس بتقول اللي على الجبين لازم تشوفه الإيه العين. وإنما أولع الناس بهذه المعارف لضعف إيمانهم بالله سبحانه وتعالى وبحثهم دائما عن الخصوصية والتمييز، أو تشوفهم لمعرفة ما في الغد، أو ليأسهم من الحاضر فيتطلعوا إلى المستقبل أو إلى الخلاص أو إلى غيرها، ويجدوا في هذه المساحات من الغيبيات التي يختلط فيها الحق بالباطل، يختلط فيها الكذب بالصادق، والكذب فيها قد يكذب عليه فتزداد الكذبات، والصادق قد يتوهم فيختلط الحق بالباطل، فيجد في هذه المساحة كلها مساحة للخيال ومساحة للبحث وللنظر، فتزداد المصائب ويبتلى الإنسان بالسعي وراء الأوهام، وقد تقع الأوهام ده بالفعل وقد لا تقع، ولا يكتشف ساعتها الحقيقة إلا عند الإيه عند انكشاف البصيرة أو عند زوال الغمة ده، فيكتشف إن هو كان بيتجرجر لحاجة تودي في داهية، أو إنها حق خلق بإيه بباطل. لكن الحقيقة إنها أثرت في النفسيات وأثرت في أذهان العامة، وانها بقت من الحروب النفسيه اللي بيستخدمها الناس لترويج حاجه معينه او لتهيئه النفوس للاستعداد لحاجه معينه او لترك عمل معين تمام، زي اللي مثلا يقعد يقول لك ان احنا خلاص المهدي المنتظر قرب، فاقعد في بيتك وايه وانشغل بشانك. فممكن يكون النصيحه نفسها صحيحه بمقتضى اداب شرعيه ثانيه، اللي هو زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا رايت هوى تبعا وشحا مطاعا وهوى متبعا فعليك بايه بخاصه نفسك. لكن مش علشان المهدي طالع ولا مش المهدي طالع، وانما علشان مثلا يغلب على ظنك الان مثلا الناس ما بتسمعش او الناس ما بتستفيدش، فساعتها بتعتزل الناس، يبقى من هذه الحيثيه ده اجتهادك في ادراك الواقع، وده ما اداه اليك النظر، فبتعتزل الناس على هذا الاساس، وبدالك تشوف لا لسه الناس بتهتدي ولسه فيهم خير فيخالط الناس، وتتفاوت الانظار، وبناء على هذا التفاوت يعتزل الناس او ايه او يختلطوا، ويبقى ساعتها اجتهاد شخصي غير ملزم للانسان. لكن ان احنا نبدا بقى نقول ان ده نبوءه او نبدا نقول ان ده زمان او غيرها، فده تدخل في عالم الغيب، ونحن امرنا بان احنا نسلم هذا العالم لله سبحانه وتعالى ونفوض الامر فيه لله سبحانه وتعالى. فدي كده خاتمة الكلام على الدول، طولنا فيها شوية بس حبينا نختم الباب بتاع ربع أو الكتاب اللي هو الدول، وأن هذه الأشياء كانت ذات تأثير قوي جدا في تاريخ الدول، إما لأنها نبوءات صنعت أو لأنها مهدت للوقائع. حد عنده أي سؤال في الكلام ده؟ المره الجايه بقى هبدا اتكلم على المدنيه، فهنبطل اخيرا كلام على الايه، على الحاجات الغيبيه ديت، وهنبدا نتكلم. وصلى الله على سيدنا محمد.